الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه. وقال لو قال أبو بكر لو نظر أحدهم عند قدميه لرآنا. وقال عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا. وأنزل الله تعالى الآيات الكريمة في شأن ذلك. فهاجر النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى المدينة. قال فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل الثلاث والخمسين. يعني عندما وصل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان قد كمل 53 سنة. بأيضاً إيه البعثة كانت لما كمل 40 سنة ومكث في مكة 13 عاماً عليه الصلاة والسلام. ثم هاجر وهو لما كان عمره 53 سنة. قال فجاء طيبة الرضا يقينا. فجاء طيبة الرضا يقينا. والرضا يعني قد تكون صفة لطيبة أي للمدينة لأنها دار يعني رضيها الله للنبي عليه الصلاة والسلام ودار مرضية. يقينا يعني هذا أمر ثابت مقطوع به عندما كمل عليه الصلاة والسلام 53. قال في يوم الاثنين وصل إلى طيبة في يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. فكان دخوله المدينة يوم الاثنين. خرج من مكة يوم الاثنين ووصل إلى المدينة يوم الاثنين. قال ودام فيها 10 سنين كملت نحكيها. يعني بقي عليه الصلاة والسلام في المدينة 10 سنين. هنا النسخة معنى كملت وفي بعض النسخ كملا يعني نفس المعنى 10 سنين كملا يعني 10 سنين كاملات أو 10 سنين كملت هذه 10 نحكيها يعني نرويها كما ثبتت في الروايات. طيب نقف هنا إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا والحمد لله رب العالمين.